الحقيقة التي يقول إليها الكلام أو تفسير البيان. الدليل على تفسير البيان دعاء عبد الله بن عباس، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمعنى الأول معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فإن كانت خبرا فتأويل الخبر، وإن كانت أمرا فتأويل الأمر تنفيذ. عظيم. ظهر معنى جديد للتأويل ما كانش موجود قبل كده، ولا الصحابة تعرفه ولا يتكلموا عنه خالص. اسمه صرف اللفظ. تعريفه المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. أنا بقول كده بالراحة علشان تفهموه. صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل، أقول لك صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل. لكن خلينا في التفسير اللي احنا بنقوله عشان ده اللي يضبطنا المسألة كويس. صرف اللفظ من إيه؟ من معنى إلى آخر بدليل. ركزوا معايا الله يبارك فيكم. أنا لما أقول رأيت أسدا، أسدا وسكت كده، يبقى المقصود بذلك إيه؟ حيوان المفترس. رأيت إيه؟ أسدا. لكن لما أقول لك مثلا رأيت أسدا وسلمت عليه وكلمته وكلمني ودعوته إلى منزلي وتغدينا سوا وبيتت عندي وشرب الشاي، يبقى المقصود بالأسد هنا إيه؟ ها؟ ولا الحيوان؟ مع إن لفظ الأسد بيطلق على الحيوان، لكن أنا أقصد هنا الرجل إيه؟ الشجاع، الرجل الشجاع اللي هو زي الأسد. أو تقول قابلت أسد الشاشة واستفتيته فأفتاني. اسكت يا ولد مشاني مستني أصطلح حتى الله على الوقت، يقول لك ده أسد الشاشة وده نمر الشاشة وحاجات من دي يعني. لكن خلينا نقول أسد الشاشة، مش ممكن يكون المقصود به اللفظ على موضوعه المعروف في لغة العرب، ولكن المقصود بها رجل شجاع، رجل له إقدام في الكلام وما شابه ذلك. فأنا لما أقول أسد الشاشة، طالما أضفت له كلمة الشاشة بقى ده دليل على أنني لا أقصد الحيوان ولكن أقصد الإيه؟ الإنسان. صح كده ولا لا يا أخواني؟ فلو واحد قال لي لا ده الأصل أنت تقصد الحيوان فأنا هصرفها للإنسان، أقول له لا والله أنت بتخرف. يقول لي أصل هنا في مجاز، اللغة حاجة اسمها المجاز. أقول لك مجاز إذا كنت أنا قصدي على الرجل الشجاع أو الشيخ الهماء، يبقى ليه تحولها الحيوان؟ يبقى أنت كده حرفت كلامي فاستحدثت لفظا لا اعنيه. زي ما اقول رايت عينا، بس رايت عينا، العين دي كلمه تطلق على الحدقه مش كده، اسمها عين، وتطلق على الجاسوس وعين الماء وعلى العقار والحسد مش كده، وحرف العين اما يكون مكتوب على السبوره تقول الواد فين العين. رايت عينا يبقى فيه كم احتمال. احيانا لما ربنا يذكر اللفظ المحتمل لوجهين يبقى اراد الاثنين مع بعض. انما لما اقول لك رايت الدمع في عينيه، يبقى المقصود بذلك ايه؟ الحدق. رايت الدمع فين؟ في عينيه. فواحد يقول لك معلش اصل الحسد هي العين هنا معناها البئر. بئر ايه؟ في بئر في عين الواحد؟ اخبرك ازاي؟ او رايت عينا من عيون الاعداء وقتلته. يقول لك اصلنا معناها العين الحقيقيه اللي هي الحدقه. انت كده بتخرف، ده تحريف للكلم عن مواضعه. مراد المتكلم وحقيقه كلامه التي يقول اليها كلامه هي كذا، ففهمت الكلام من السياق. عشان كده التأويل عنده معناه الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. لكن هم قال لك لا، ده صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. مين اللي قال كده؟ ولذلك يقول لك إيه؟ ابن تيمية ما بيقولش بالمجاز. سمعتوا القصة دي بقى؟ ابن تيمية أصل ابن تيمية ما بيقولش فيه مجاز. هو قصده إن ابن تيمية السياق واضح مش محتاج كلام كتير. يعني لما يقول لك مثلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فاقول لك القرب هنا قرب الملائكه. ليه قرب الملائكه؟

الله يكرمك ورد ما شاء الله يعني فاهم الكلام ده يعني هو هتستوعب كنا بنتكلم فين لما قالوا ان ربنا موش على العرش هقول لك بس الجماعة السلفيين دول لو قلنا موش على العرش هيشبهونا بالجهم صفوان هيقولوا علينا لا اهو جهم يقول لو وجدت السبيل ان احطها المصحف لفعل فشوفوا حل يا اخوان قالوا نعمل ايه قالوا اصرف الظاهر المستحيل الظاهر المستحيل عندهم ان ربنا لو كان على العرش هيبقى زي استواء سليمان اخبرك ازاي هم فيهموا كده وده طبعا خطأ منهم في فهم استواء الحق سبحانه وتعالى فتبقوا الحل ايه قالوا نصرف الظاهر طب نصرفه ازاي والله دي شطرتك بقى نصموهم للتشبيه وكل نص اوهم التشبيه اعمل بايه اوله شوف له حل فوجدوا المعنى الثالث اللي استحدث فاستخدموه وانتشر وزاع حتى غطى على المعنى الاول والثاني والناس نسيت فضل كل ان شاء الله عز وجل كنا فيما يتعلق بالتأويل هنحاول نغطيه بشكل كامل لسه جاي الوقت كلام طيب وهتلاقي ان شاء الله ما يسرك انتشر المعنى الثالث لأن المعطلة وجدوا فيه بغيته وكثر الحديث عن التأويل حتى أصبح المعنى الثالث هو الذي يساوي إليه بالبنات والناس تجاهلت تماما المعنى الأول والثاني فأصبح لما نقول دلوقتي كلمة تأويل أنت بتقول بالتأويل ولا بتقولش بالتأويل أصدم المعنى أنه ها؟ اللي هو صرف اللفظ المعنى إلى آخر لا بقى بدليل ولا بغير دليل اثنين ما تفرقش عندهم هو أهم حاجة تصرف الظاهر عندهم قول لك اصرف الظاهر المستحيل نزه ربك بأي صورة تصرف مش مشكلتنا اللي هم تثبتش الظاهر وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض رم تنزيل اصرف الظاهر باي صوره كان التاويل اللي ورد في القران والسنه هو المعنى اللي انتوا اصطلحتوا عليه وابتدعتموه ولم يرد لك القران ولا السنه اللي ورد في القران والسنه التاويل بمعنى الحقيقه التي يقولوا ليها الايه الكلام فانت لما تقول لهم ما وردش التاويل ده في القران ولا في السنه يقول لك يبقى بوش الشيخ بيقول ما بقولش بالتاويل فهمتوا بقى حكايه قصه التاويل عايزين ابن تيميه يقولوا ما بقولش بالمجاز ولا بقول بالتاويل ان هو بيقول لهم ما هوش ده التاويل اللي ورد في القران والسنه القران ما فيش فيه تاويل بالمعنى ده فاقول لك ابن تيميه ما بقولش بالتاويل وابن تيميه قصده ان المعنى اللي ورد في التاويل الحقيقه التي يقول اليها الايه او التفسير والبيان فيلبس الامور يقول لك اهو ابن تيميه ما بقولش بالتاويل ما بقولش بالتاويل بتاعكم انتم اللي هو كله لف ودوران وعباره عن تحريف للكلام عن مواضعه وده نظام استحدثه كل الطوائف الضاله استحدثوا هذه المعاني التي فيها معاني التاويل يصرفون فيها اللفظ الذي اراده رب العزه والجلال واراد ان المخاطب يفهم منه شيئا معينا يصرفوه الى معنى اخر تماما هو ده التاويل اللي اتكلموا عنه الخلف من المعتزلة والمتكلمين الأشاعرة وجدوا بغيتهم في هذا التأويل واستخدموه بدليل وبغير دليل عشان يضفوا الشرعية على أقوالهم ويستروا جريمة التعطيل خبوها ولذلك ابن تيمية قال لهم عبارة أنا قلتها لكم مين يقول له محد أنا هختار أنت بتقول يا شيخ تعال يا شيخ والله لو قال أنا أخذ الكتاب تعال هيقول ايه ابن تيميه التحريف بالتاويل ما شاء الله ما شاء الله تعال تعال هنا تعال هنا التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتمثيل والتشبيه والتكييف والتمثيل يستاهل الكتاب يا شباب اه والله يستاهل لانه عطل ربنا يبارك فيه الا بعدما اي قول طب قول ايه لانه حرف الا بعدما عطل الا لانه ما حرف الا بعد انت في سنه يا ابني سنه رابعه رابعه رابعه ايه رابعة ابتدائي

كان بيدرس في معهد اعداد الدعاه كنت بدرس فيه العقيده. قال لي والله يا شيخ بيجي لي الطالب يسالني في دقائق في الصفات في موضوع التاويل والتشبيه وكلام من دي، انا مانيش عارف اخلص منه ولا عارف افهمه. اسال الموجه قول له حفظها له كده وخلاص. ازاي امال هتيجي البصيره ازاي؟ بيقول لي والله ما استوعبتها الا ما درست هذا الكلام حضرات الفلوح. وكان استاذ وعميد معهد ازهري رحمه الله، هو توفى الراجل بقى له، كان الكلام ده من حوالي 15 سنه. سبحان الله. فابن تيميه بيقول ايه؟ كتاويلات الجهميه والقرامطه الباطنيه، نفس بيقول استوى استولوا نفس الجنس بتاع الجماعه الباطنيه والصوفيه الغلاة. يقول لك ايه الصلوات الخمس ما تاويلها عندهم؟ يقول لك معرفه اسرارنا، تعرف اسرار الطريقه يبقى انت كده صليت. الصيام تاويل الصيام عندهم انك تكتم الاسرار، اوعى تبوح بالسر، سر الطريقه. والحج الى بيت الله الحرام ما تاويله؟ يقول لك تزور الشيوخ، تزور الحسن والحسين وتزور كربلاء وتزور الدسوقي والرفاعي، يبقى انت كده حجيت، والزياره هناك ثوابها عظيم قوي. خبرك ازاي؟ والامام المبين علي بن ابي طالب قاتلوا ائمه الكفر، يقول لك طلحه والزبير. شوف ازاي ده تاويلات الشيعه كلها والباطنيه. الشجره الملعونه في القران بني اميه، يفسروا بنو اميه على انه ده الشجره الملعونه في القران، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللي هو الايه؟ الحسن والحسين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. فاقول لك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على ان الطور اللي هو ابو بكر، وطور والتين والزيتون وطور سينين، التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، عشان يقول لك يعني علي هو البلد الامين. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يقول لك البقره عائشه. شوفوا ازاي، شوفوا الشيعه بيقولوا على ام المؤمنين ايه؟ يقول لك فرعون هو القلب، يفسروه غلاة الصوفيه بان فرعون هو القلب، انك تنفي وتقتل هذا القلب يبقى انت قتلت فرعون، هذا معنى فرعون. والنجم والشجر يسجدان، او النجم والقمر والشمس، يقول لك النفس والعقل ونحو ذلك. ده كله تحريف للكلم عن مواضعه. فلما تيجي تقول استوى استولى ومش عارف ايه، انت بتقول الكلام ده على اي اساس؟ ما دليله؟ ان كان صرف اللفظ بمعنى اخر في دليل على العين والراس، وان كان السلف اصلا ما استخدموش المعنى الثالث، اشتهر المعنى الثالث حتى اصبح هو المشار اليه بالبناء. فلما اتكلم واحد يقول لك انت بتقول بالتاويل ولا بتقولش بالتاويل، لا يقصد المعنى الاول ولا المعنى الايه الثاني، قصده على المعنى هو تجاهل المعنى الاول والثاني. فلما واحد يقول لك ايه ابن تيميه ما بيقولش بالتاويل، قول ما بيقولش بالتاويل بتاعكم، لكن بيقول بالتاويل اللي في القران. وما التاويل في القران؟ اول معنى اهي الحقيقة التي يقول إليها الكلام، تأويل الخبر وتأويل الأمر تنفيذ، المعنى الثاني التفسير والبيان، هو ده المعاني اللي في القرآن، المعاني اللي يفهمها اللي ربنا خاطبنا بها. إنما هتقول لي التأويل معناه صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل، ودي بلاغة ودي مجاز وشغل بقى، يعني ما تعرفش تمسك صاحبه ولا تعرف تتكلم معاه. فبقول له مثلا أنا رايح النهاردة على المترو عندي عين شمس، اجي ابص الاقي مقابلني في المرج، ايه يا اخوانا دي؟ يقول لك افهم افهم يا اخي افهم ايه بس. لو كان ده النظام هيبقى القران فيه هدايه ولا فيه هيبقى فيه بيان؟ يبقى ربنا اراد شيئا وانت وديتني على شيء ثاني. حتى ان في مثل هضربه لكم لحكايه التاويل، او خليني اقول لكم مثلا التاويل ده مثلا نذكره هنا بالمره. واحد بيقول لك مثال، الكلام ده في كلام ابن القيم، اللي بيأول النصوص في الشرع الخبر أراد الله أن تفهم منه شيئا حقيقيا تصدق به، إن كان اسم الله يبقى اسم، وإن كان وصف يبقى وصف، والأمر مطلوب تنفيذه. فيجي واحد يقول لك لا في تأويل، كان زمان تفاهم، زمان تتفاهم، فقالوا شوفوا بقى ده عامل زي إيه؟ زي ما يكون واحد مثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو الذي قصده الشرع، زي واحد أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ما ليحفظ صحة جميع الناس، دواء عمله علشان ده يحافظ على صحة الناس، تركيبة أصلية سليمة 100%. هو صحيح في طعمه بعض المرارة، طبعا أي دواء الإنسان لازم يتحمله. فجي واحد يشرب الدواء ده قال لك إيه؟ قال والله يا أخي أنا لو أضفت له شوية قرنفل ونعناع وغيرت فيه شوية كده وبقى طعمه حلو يبقى كويس أوي. فحط فيه علشان مزاجه هو، فغير في تركيبة الدواء فأثرت فيه، فأصبح الدواء الأصلي ما هوش معلوم. فجيه اللي بعده يشربه لقى المزاج بتاع دي مش عاجبه، قال لا يا سلام لو حطينا فيه شوية تفاح كده وشوية فراولة يبقى نحسن من طعمه أحسن. فغير المزاج التاني ففقد الدواء تأثيره. بعد شوية جه التالت يغير في تركيبة الدواء، فمن كثرة التأويلات الباطلة الدواء الأصلي خلاص ما عادش معروف، لغاية ما الناس ألفت هذا الدواء بالطعم الذي رأوه على حسب مزاجهم واستقروا عليه وقال هو ده الدواء. الدواء الأصلي راح فين؟ ضاع. هذا المثل ضرب الراجل. ولذلك يقول لك إيه؟ فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني، فعرض للناس ذلك فالناس قالوا لا والله ده في تأويل أحسن من كده، كل واحد يغير في التركيبة لغاية ما التركيبة الأصلية بتاع الدواء راح. شوف المثل اللي بيقولوا إيه. وعلى هذا لما علم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلم اللي هو النبي عليه السلام أن هذا سوف يصير في أمته فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما سلكت ظاهر الشرع النصوص القرآن والسنة إن كان خبرا نصدقه وإن كان أمرا ننفذه. إنما الأدوية بقى ما هو ده مثال، ما واحد يتسأل سؤال لك المسألة فيها قولان وخذ باليعني، يعني ما فيش سؤال نسأل فيه إلا تقول لي قال الإمام فلان وقال الإمام فلان وقال الإمام فلان، ما فيش دليل تجيبه وتقول الرسول قال كذا صدقه خبره وأمر نفذه ونص نفذه أمره، يعني الفتاوى المعتمد على كده فيها تمييع للمسائل. انت ترتضي لنفسك ايه؟ ان يجيب النص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والخبر اهو. واحد تساله عن النامصه والمتنمصه والنص واضح فيه يقول لك والله اصلي اذا كان حيبان واذا ما كانش ما هوش حيبان. اخي بالك ايه الكلام ده؟ ما يا عم تقول الحديث وخلاص وتريح نفسك، ده كلام النبي عليه الصلاه. واحد يسال عن التماثيل، حكم التماثيل الحديث واضح فيه لعن الله المصورين، فيجي يقول لك لا والله اذا كان يعبد التمثال من دون الله يبقى حرام، لا يعبد من دون الله يبقى فن وابداع. لا زي اللي داخل باب مزاجه قاعد يخرب في الدواء بتاع المسلمين في الشفاء اللي ربنا انزل القران شفاء للناس. فلما كل واحد منهم بقى واللي يقدر ان هو يبتدع في تغيير الدواء وفي تسميمه للناس يقول لك ده راجل يقدموه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإحنا نقول إن طريقة الصحابة والتابعين وطريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بسيطة جدا جدا، تصل إلى النص إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا إيه هنا. إنما أنت حتى تقول لي الدار مشيها يا شيخ ده من أسماء الله، أمشيها إزاي يعني؟ أنت جيب لي ده هالدليل عليه، هالدليل عليه وعلى عين والرأس. طالما أن الحديث المشهور ما هوش حديث، ده كلام الوليد بن مسلم واحد جمع الأسماء، يبقى إن ما كانش الاسم جاي بدليل إيه مش هاخده. أين الخبر اللي يصدق وأين الأمر اللي ينفذ؟ على فكرة إحنا أوشكنا على الانتهاء من الرد على الدكتور المصير، إن شاء الله يعجبكم الكتاب قوي، اتبسطوا منه جدا يعني. ها؟ لا المرة دي لا، ما ان شاء الله هو بس مطلع هات لي الكتاب بتاع التبيان. واحد بعت لي دي. التبيانة. ها؟ جمعية شرعية للأسف يعني. كاتب فيها الشيخ الدكتور المصير. أهو. بيان للناس حول كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة للدكتور محمود عبد الرازق. لو قرأت البيان والله بيان مظلم، بقول لكم صدق مظلم، لأن ما تعرفش تاخد منه حاجة. اللي هتاخده منه خليكم على وضعكم، ما تغيروش في دينكم حاجة. يعني ايه ما غيرش في ديني حاجة؟ دين الآباء والأجداد امشوا عليه، لكن دين الدليل والتحري والنص لا. واحد يجي يقول الكلام ده؟ لا لا لا، أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع لموضوعنا تاني. طولت عليكم ولا إيه؟ أشوفه أنا قدام المتاع خالص. واحد يقول ما معنى هذا إن القرآن ليس فيه مجاز، فما قولك يا شيخ يا شيخنا في هذه الآية؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فهل الجدار يريد وله إرادة؟ ما كلام حلو، سؤال جميل. إحنا نقول كلمة مجاز، أصل كلمة مجاز ما جاز في اللغة. ما جاز فين؟ في اللغة. فما جاز في اللغة، العرب استخدمت هذا التعبير لبيان قضية الجدار في أنه أوشك على أن يهدى، فسموا هذا ما جاز في اللغة. وما جاز في اللغة الحقيقة التي يقول إليه كلام، الجدار حيوقع ولا مش حيوقع؟ حيوقع لو سابوه. فدي معنى التأويل وده معنى المجاز، إنما هو فسر المجاز على إيه؟ على معنى آخر، إن يصرف اللفظ الظاهر اللي أراد المتكلم إلى معنى آخر لم يريد المتكلم، لأن فيه فهم خاص سيء هو فهمه من الآية. هو ده اللي احنا بنقول ده غلط. انتوا فاهمين يا اخوانا النقطه دي؟ ولذلك اللي عايز سؤال يكتبه، لان الكلام ما بتسجلش الطرف الثاني. فاحنا بنقول دلوقتي لو واحد قال لك في تاويل في القران، لو ما فيش تاويل قول له مفهومك انت للتاويل ما فيش. ماذا تقصد بالتاويل؟ انت تقصد صرف اللفظ من معنى الاخر بغير دليل، ما هوش في القران. صرف اللفظ من معنى الاخر بدليل، فالتاويل في القران معناه الحقيقه التي يقول اليها الايه الكلام، او التفسير والبيان ورد في السنه بس. انما تسيبه كده تقول له اه في تاويل، فيلزمك باشياء انت لا تقصدها، وتقول له ما فيش تاويل، يقول لك بس انت متحجر تبع الجماعه المعقدين، اخد بالك ازاي؟ ويحاول يصنفك باي تصنيف. قول له لا، ماذا تقصد بالتاويل؟ اللي ورد في القران والسنه الحقيقه التي يقول لها الكلام، واحنا نقول بالتاويل اللي في القران والسنه. انما التاويل اللي انت استحدثته او ابتدعته وعايز تقول للمجيء مجيء الامر والنزول نزول الرحمه ومش عارف ايه، وتطلع لي اشياء ما قالها احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما تقول لي الوجه هو الذات، اقول لك ماشي، الوجه هو الذات، ويبقى وجه ربك يعني ذاته. نعم، يبقى وجه ربك يعني ذاته، ابن كثير قال كده وغيره، بس ابن كثير بيقول ويبقى ذاته، او تبقى ذاته متصفه بصفته من ضمن الصفات صفه الوجه. اتثبت الوجه لله؟ فان قال لك لا، قول له بس انت اشعري او معتزلي او متكلم عايز تنفي اوصاف الله عز وجل. انما لو كنت تثبت الصفه وان الذات متصفه بالصفات من اشرف صفات الوجه، ففسر الوجه عليه انه الذات، ما فيش اشكال. احنا ما عندناش كده، اهم حاجه افهم مراد المتكلم من خطابه. انما يبقى ربنا اراد شيئا، بقول للناس الرحمن عرش استوى، وان ربنا على عرشه، فانت عايز الناس ما تفهمش كلام الله عز وجل. ولذلك قال لك كل ممثل معطل، وكل معطل ايه؟ ممثل. فاكرين العباره دي؟ ما عادش في كتب عشان اجيبها. أنواع التأويلات الباطلة عدل ما نخلص عشان احنا طولنا عليكم كده. في أنواع للتأويلات الباطلة تعرف تحددها مباشرة ساعة ما تسمع كلام الشخص، فياريت تكتبوها، الله يبارك فيك. أول نوع، كل تأويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه وكما جرت به عادة الخطاب بين العرب، كتأويل الأحد بأنه الذي لا ينقسم. هذا التأويل تأويل باطل. يبقى أول نوع، كل تأويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه وكما جرت به عادة الخطاب بين العرب، ده تأويل إيه؟ باطل. زي تأويل الأحد بأنه هو الذي لا ينقسم. يعني واحد دكتور، قلت لكم المرة اللي فاتت أو قبل، عامل كتاب كامل في إبطال معاني التوحيد وانواع التوحيد الثلاثه، يقول لك مفيش حاجه اسمها توحيد ربوبيه وتوحيد اسماء وصفات وتوحيد عباد. ليه؟ يقول لك اصل الواحد هو الذي لا ينقسم. مين اللي قال لك ان الواحد هو الذي لا ينقسم؟ انت فاهم باصطلاح خاص درسته فهمه لك ان التوحيد ان ربنا واحد في ذاته لا قسم له. الواحد ما هوش اللي ينقسم، الواحد معناه المنفرد ان ما هوش اثنين ولا ثلاثه. اما اقول نخله واحده يعني نخلتين ولا ثلاثه؟ واحده. طب نخله واحده اي بكل ما فيها باوصافها باوراقها بجذعها بما فيها من ثمار، نخلة واحدة كلها على بعضها. إنما يقول لك لا واحد يعني ما تقسمش اثنين، مين اللي قال كده؟ الواحد هو المنفرد وليس ما ينقسم. فلما تقول لي ان احنا درسنا في المعاهد وفي في في الازهر او في غير ان الواحد هو الذي لا ينقسم، اقول لك لا، التعريف ده خطا اصطلاحا اصلا، ما ينفعش ان الواحد هو الذي لا ينقسم. اللي قال الكلام ده الجماعه المعتزله والاشعريه اللي انتسبوا لابي الحسن الاشعري. انما الواحد في اللغه معناه المنفرد اللي ماهوش اثنين ماهوش ثلاثه، اللي ملوش شريك ملوش ند ملوش مثيل مفيش واحد زيه. مش تقول الواحد هو الذي لا ينقسم، فيبقى ده تاويل باطل. يبقى النوع الاول من التاويل الباطل، ها، كل تاويل لا يحتمله اللفظ في اصل وضعه، يعني اللي اتوضع ايام العرب وكانت العرب تعرفه ان الواحد معناه المنفرد وليس الواحد بمعنى الذي لا ينقسم. اثنين، كل تاويل لا يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص من تثنية وجمع. قولوا اللي انا كتبت، كل تأويل لا يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص، كتأويل اليد في سياق التثنية بالقدرة او النعمة، كتأويل اليد في سياق التثنية بالقدرة او النعمة. هذا تأويل باطل وهو تحريف الكلمة عن مواضعها. يعني واحد يقول لك يا شيخ اسمعوني كده، احنا سمعنا القرآن بيقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، يبقى هنا في ايه؟ تثنية. طب لما يقول لك يد الله فوق ايديه، دي واحدة ولا اثنين؟ ردوا، واحد. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ حتى إن الشيخ طه عبد الله عفيه وأنا برد عليه في الثالثة واحد الصفات، مش عارف هو الشيخ طه عبد الله لسه عايش ولا توفي رحمه الله، بيقول في الكتاب بتاعه حق الله العباد وحق العباد على الله، بينقل طبعا عن الرازي وعن الشيخ السبكي، بيقول وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون، ويقصد بالجاهلين اللي هم علماء السلف اللي أثبتوا الصفات على مراد الله ورسوله، لأن هم فاهمين السلف غلط. بيقول لك السلف مفوضة. أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من هذه الظواهر فيقولون إن الله على إن لله عز وجل يدا بمقتضى قوله يد الله فوق أيديه، أم يدين بمقتضى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أم أيد كثيرة بمقتضى قوله لما خلقت بيدي. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أو والسماء بنيناها بأيدي. طب والحل إيه يا شيخ؟ قال لك اليد تقول القدرة أو النعم تصرف الظاهر. نقول له شوف، تصرف الظاهر او ما تصرفش الظاهر الكلام ده يخصك، لان الظاهر عندنا يليق بجلال الله عز وجل، مش الظاهر يد الانسان، يد الرحمن عز وجل. لكن في حال الافراد ممكن تعبر عن اليد بالقدره، تقول صنعت هذا بيدي، ممكن انت ما حطيتش فيها طوب، الملك يقول لك صنعنا هذا بايدينا على سبيل التعظيم، هو له يد صحيح، بس اليد هنا ممكن تيجي بمعنى القدرة أو العظم. لكن في حال التثنية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أو بل يداه مبسوطتان، لا ينفع فيها قدرة ولا نعمة. ولذلك أنا ما أعرفش أمسك الشخص وأقول ده هو أشعري ولا مش أشعري ولا معتزلي ولا مش معتزلي، لو أول في الإفراد والجمع، إنما لو أول في التثنية أقول استنى ده تحريف، لأن السياق لا يحتمله. فلو قلت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد معناها القدرة، هقولك يبقى بقدرتي، هو ربنا له قدرتين ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة، جنسها واحد. طب ما منعك أن تسجد بل يده مبسوطتان، اليد هنا هتبقى النعمة. طب هو نعم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، ما تجعلتها اثنين ازاي؟ أخي بالك ازاي؟ يبقى في سياق التثنية ما ينفعش. وكذا العين، العين في حال الإفراد ولا تصنع على عيني، قد تأتي بمعنى الرعاية مع إثبات صفة العين، فإنك بأعيننا بمعنى الرعاية برضه مع إثبات صفة العين. لكن في حال التثنية لا. وفي حال التثنية وردت في الحديث الصحيح اللي هو حديث الدجال، حديث مسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. يقول لك أنت تثبت عينين يبقى أنت بتجسم، يبقى احنا نقول لك أنت اللي غلطان، أنت فاهم إن إثبات النصوص تجسيم وتشبيه، وده في ذهنك أنت. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. واضح الكلام يا اخوانا؟ طيب، يبقى النوع الثاني كل تأويل لا يحتمل السياق المعين وإن جاز في إيه؟ كل تأويل لا يحتمل اللفظ بحسب التركيب الخاص من تثنية وجمع. رقم ثلاثة، كل تأويل لا يؤلف استعمال اللفظ فيه كاصطلاح خاص. لا يؤلف، يؤلف يعني غير مألوف، يعني لا يؤلف استعمال اللفظ فيه كاصطلاح خاص، كتأويل الأفول بالحركة. هشرح لكم، كتأويل لفظ الأفول بالحركة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلما جن عليه الليل رأى إيه؟ كوكبا، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أفل هنا معناها إيه؟ غاب. فالجماعة المتكلمين يقول لك اهو إبراهيم تبرأ من الأفول، والأفول معناها الحركة، فكل متحرك محدث. يبقى لو قلت إن ربنا له مجيء يبقى متحرك، يبقى محدث، يبقى ربنا ملوش مجيء. شفت بقى اللفة؟ تاني كل متحرك محدث، فيجيبوا لها آية من القرآن باستدلال باطل وتأويل باطل، فيفصل الأفول بمعنى الايه؟ الحركة. والأفول هنا مش معناها الحركة، العرب ما فهمتش منها حركة. فلما أفل يعني ايه؟ غاب، قال لا أحب الآفلين. فهنا أقول لك لا، الأفول معناه الحركة، فأي متحرك محدث. فلو قلت إن ربنا بينزل، ينزل إلى السماء أو يأتي لفصل القضاء يبقى متحرك، لو كان له استواء يبقى متحرك، وكل متحرك محدث. والله عز وجل قال لا أحب الآفلين، شايف إزاي؟ أو ده التدليس بعينه والتحريف للكلم عن مواضعه. فلفظ الأفول أنتوا اصطلحتوا عليه مصطلح خاص بمعنى عدم الحركة، لكن هو عند العرب غير كده. يبقى ده من أنواع التأويلات الباطلة. أعيد إيه العبارة؟ كل تأويل لا يؤلف استعمال اللفظ فيه كاصطلاح خاص، كتأويل لفظ الأفول بالحركة في قوله لا أحب الآفلين. رقم أربعة، كل تأويل لا دليل عليه من سياق أو قرينة، لأن هذا لا يقصده المتكلم في خطابه. يعني يبقى أنا قصد حاجة وأنت تروح توديها في حاجة تانية، يبقى ده اسمه تبديل للكلمة عن مواضعه. زي ما ربنا قال في وصف الكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه إيه؟ من الكتاب، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لأن بعض الناس لما شافوا موضوع الأسماء الحسنى واضح جدا عزت عليهم القضية، فعايز بأي صورة لغوية أو غير لغوية، يمين شمال يلف ويدور عشان يقول لك إن الضار النافع المعز المذل دي من أسماء الله عز وجل، هو ملوش أي مستند على الإطلاق. غير ان يلويها لي كده بحكايه ايه يجوز الاشتقاق، لا الفعل ده هو، لا الناس الفتها، لا معرفش ايه، لا مشيها، اشمعنى انت بتتحجج. انا بقول لك الاسم اجمع على انها توقيفيه، الاسماء توقيفيه، يعني تجيب الاسم اللي ورد بنصه. اذا كانت توقيفيه في حقك يبقى ماشي في حق ربنا سبحانه وتعالى، اسمك كذا ما حدش يعرف يظهر في حرف، يبقى من باب اولى يا اخي اسماء ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما تقرأ الرد اللي احنا بنكتبه على الدكتور مصير هيتبسط ان شاء الله. زي اخ بيقول ايه، احد الخطباء وهو دكتور في الازهر، ان البركه صفه من الله والمبارك اسم من اسماء الله. لا، المبارك مش من اسم من اسماء الله عند النصارى. عند النصارى ثابت بنصه في الكتاب المقدس، بس احنا ما ناخدش بكلامهم اصلا، لا يجوز انك تاخد اسم من عنده. واحنا عملنا البحث بتاع الاسماء عند النصارى، اوعى واحد يروح يقول لك يبقى يجوز، لا لا يكون نقل منه، لا لا مش معقول ده. ده دكتور في الازهر ما يعرفش حتى ان البحث اتعمل، هو البحث يعرف عنه حد؟ لا لسه، اولكش لسه الناس تعرف عن الموضوع. يعني مش شرط، ممكن اسماء المفاعيل ممكن تيجي كاسماء. معلش عيد رقم 4 ده، لو التأويل اللي معلش دليل من سياق أو قريب. التأويل باطل. بلاش الأسئلة الجانبية، احنا كده طولنا وكفاية كده بقى كفاية عشان زحمة الناس. زي استوى استوى، معلش دليل. النزول نزول الرحمة، معلش دليل. أأمنتم من في السماء عذاب، معلش دليل. أقول لك ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لك إيه الكلام ده للأسف موجود ومقرر على الطلبة، مش بس في الأزهر، في معاهد الجامعة الشرعية. يقول لك ينزل ربنا، يعني ينزل ملك موكل عن ربنا في السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه. يعني الملك اللي بيقول مش ربنا. أو تنزل رحمة ربنا إلى السماء فتنادى على العباد. إيه ده الكلام ده؟ يقول لك امال يا شيخ هينزل ازاي؟ وانا مش مطالب اقول لك انزل ازاي، كيف ينزل الله اعلم. وما نيجي نتكلم عن الصفات ونعرضها ان شاء الله عز وجل عرض مفصل حتكون الامور اوضح بكثير باذن الله تعالى. نتائج التاويل الباطل لا كفايه الخمسه هنا، يعني ممكن تقروها، مش عايز اكتر عليكم فيها. يعني ابن تيميه بيقول، ابن القيم بيقول في نتائج التاويل الباطل، ومن اعظم افات التاويل وجناياته أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اجتثها، اقتلعها، يعني اجتثها وقلعها. لأن أصول الإيمان بقول لك خمس، اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، بس دخل القدر في الإيمان بالله. وأصول الإسلام خمس، الشهادة والصلاة والزكاة والصيام رمضان وحج البيت. فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان والإسلام فهدموها بالتأويل، وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فعمدوا إلى أجل باب وهو باب الأخبار، باب أخبار الأسماء والصفات، وأخرجوه عن حقيقته. يبقى الأسماء توقيفية، يقول لك لا مش توقيفية، اللي يسمي ربنا طالما شيء فيه كمال يبقى اسم. الصفات توقيفية، يقول لك لا إثبات الصفات تشبيه، وناس يقول لك لا كفاية سبعة، الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، والثلاثة تكون إلى بحي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، والكلام ده جاي بالتفصيل إن شاء رب العزة والجلال. هدم كامل لدين الله عز وجل. فلو قلنا بالتأويل بقى إن كل ما نقول حاجة نسمع كلام الله فأنت تقول لا ماشي على ظاهرة، ظاهرها باطل، ظاهرها تشبيه، يبقى لوازم الكلام ده ايه؟ ان الرسول عليه السلام ترك الناس من غير هدايه ولا غير بيان للحق عشان يجيب لهم كلام ظاهره باطل ومستحيل، يقول لك اصرف الظاهر وما تفهمش منه كده. هو جاب الكلام عشان الناس تهتدي بيه، ولا علشان يجي واحد يعدل عليه ويقيم عليه ويقول له لا ما تفهموش من كلام الرسول كذا، اصل فهمك ده باطل والظاهر مستحيل ويدل على التكسير ويدل على التشبيه، وانت بقى اللي جاي تعدل الناس وتعدل على النبي عليه الصلاه والسلام. او يبقى الرسول معنى كده ان الرسول تكلم في باب الصفات بغير الحق طالما منتظرين ان يجي شيخ يقول ان لا استوى معنا استولى, والنزول ما تفهمش نزول حقيقي, وده ما عرفش مجازي, وده ما عرفش ايه. قال لا. وبعدين يعني الصحابة كانوا هيفهموا من الرسول كلام غلط ويسكتوا؟ القرآن بيان وهداية للناس. أين الهداية بقى اللي هتحصل إذا كان كل الكلام اللي ورد في أوصاف الله وفي أسماء الله ليست على ظاهرها؟ ربنا بقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ فلم يرضه المؤول. يقول لك لا, شيلوا دي وحطوا دي, غيروا في دي, ده ظاهر مستحيل, اصرف الظاهر ده. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيل. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.